إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندفعها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا، أي عباد الله، فإنني أردت في مقدمة هذه الخطبة المباركة بحول الله أن أطرح على نفسي وعلى المستمعين والمستمعات هذا السؤال: لماذا أيها الناس، لماذا صرنا لا نهتم كثيرا بالغيث؟ نحن اليوم في شهر ديسمبر، حرارة، بحر هادئ، كأننا في أيام الصيف، ومع ذلك لا نقلق ولا نضطرب ولا نحاسب أنفسنا ولا نهتم لهذا الأمر ربما إطلاقا. معاشر أكارم، لماذا أقول؟ لعلي أرجع، يعني أجيب عن هذا السؤال، فأرجع الأمر إلى سببين رئيسين علاش ما نهتموش بزاف بالغيب. السبب الأول بالنسبة لنا معاشر أهل المدن، لا نهتم كثيرا بالغيب لأن الماء موجود، موجود في الحنفيات، موجود عند المحلات، موجود في القارورات، يباع والثمن يستطيعه جميعنا تقريبا إلى آخر ما هنالك. ثم إننا ليس لنا زراعة وليس لنا أراضي نخشى أن تبور، فمثل هذا سبب أحسبه مهما جدا، أحسب هذا السبب مهم للغاية يجعلنا لا نهتم كثيرا بهذا الغيث، هذا السبب الأول. أما السبب الثاني حفظكم الله، فهو أن كثيرا منا عنده صورة سوداوية لبعض مظاهر المطر، كيسمع المطر ويتفكر المطر يتذكر الفيضانات، يتذكر انزلاق وانجراف التربة، يتذكر سقوط الجدران، يتذكر المآسي التي تحدث لكثير من الفقراء، بل يتذكر ربما الأرواح التي ربما أزهقت بسبب المياه الكثيرة ونحو ذلك. أيها الناس، أرجع ما ذكرت إلى هذين السببين الرئيسين. معاشر أكارم، بالنسبة للسبب الثاني، أحسب أننا كما قال القائل قديما نعيب زماننا، والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان بنا هجانا. فصرنا ننكر النعمة وننتقد النعمة ونرجو أن تبتعد عنا النعمة، وكان ينبغي أننا نسأل الله عز وجل نعمه كلها وأننا نفرح بنعمه كلها سبحانه وتعالى. وإذا دون أحدا فإنما ينبغي أن نرجع اللائمة على أنفسنا، نحن الذين نقصر، لا نعرف كيف نستغل نعم الله تبارك وتعالى، لا نعرف كيف نستثمر ما يكرمنا به ربنا تبارك وتعالى في هذه القضية وفي غيرها من القضايا وللأسف الشديد. كما قال القائل: وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عتب القدر، إنا لله وإنا إليه راجعون. معاشر أكارم، إن الماء نعمة جميلة وهبة من الله جميلة. الماء أعز مفقود وأرخص موجود. الماء سماه الله عز وجل رحمة، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. رحمة ورب الكعبة، وأي رحمة؟ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. مع أكارم، إذا الماء نعمة عظيمة من المولى تبارك وتعالى، لكن هذه النعمة إن لم تشكر، إن لم نحسن التعامل معها لربما تحولت إلى نعمة، لربما تحولت إلى بلية، لربما تحولت إلى عذاب نكد أليم. إن والله ألم تسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى في شأن قوم نوح عليه الصلاة والسلام: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر، إلى آخر هذه الآيات المباركات التي تتحدث عن تلك الفيضانات وعن ما حدث من إغراق الله تبارك وتعالى للكفرة من قوم نوح عليه الصلاة والسلام. أيها الأكارم، نعمة ربما تحولت إلى بلية ونقمة وعذاب من الله تبارك وتعالى شديد. عباد الله، لأجل هذا أردت إن شاء الله تعالى في هذه الخطبة أن أذكر وأن أذكر نفسي والمستمعين والمستمعات ببعض ما كان يفعله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكيف كان يتعامل مع الغيث، وكيف كان يتعامل مع المطر صلوات الله وسلامه عليه. فأعظوني قلوبكم وأسماعكم يا رعاكم الله. معاشر الأكارم، أولا كان صلى الله عليه وسلم إذا تأخر الغيث فإنه يخاف على الأمة، وكان يستسقي صلى الله عليه وسلم ويستغيث بربه جل في علاه، فلربما استسقى صلى الله عليه وسلم على المنبر، ولربما خرج بالناس في موعد الماء إلى المصلى فصلى به صلاة الاستسقاء، واستسقى صلى الله عليه وسلم ودعا وسأل الله تبارك وتعالى السقيا. معاشر الأكارم، هذا هديه وهذه سنته صلوات الله وسلامه عليه. هكذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره، ثبت أنه عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وهو يخطب الناس يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت العيال والأموال. فذكر ما ذكر من أنواع المآسي بسبب قلة المطر وبسبب تأخر غيث السماء، فاستسقى صلى الله عليه وسلم من على أعواد منبره بأبيه وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام. فنسأله جل وعلا أن يغيثنا غيثا مغيثا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. نسألك يا رب غيث رحمة، لا غيث عذاب ولا هدم ولا غرق يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، وأنزلنا بأموال وبنين، واجعل لنا جنات، واجعل لنا أنهارا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. هذا الأمر الأول الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى غنما أو رأى ريحا خاف صلى الله عليه وسلم. إي والله، فقد ثبت في البخاري وغيره من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء، إذا رأى غيوم، أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أمطرت السماء سري عنه، يخاف. الله أكبر، يشوف الغيوم يخاف. فسألته عائشة رضي الله عنها عن هذا الأمر، فذكرها بقول الله تبارك وتعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. الله أكبر. فهذا الغيث، فهذه الغيوم قد تحمل مطرا وقد يكون في النظر من العذاب ما الله تعالى به عليه. فكان عليه الصلاة والسلام يخاف، يقبل، يدبر، يدخل، يخرج، يتغير وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام. لما ينزل الغيث يفرح ويسر عنه ويرتاح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يحصل له هذا وهو سيد الأولين والآخرين، يحصل منه هذا وهو سيد المتعبدين وإمام المتقين، بل وإمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نبالي، لا نبالي، نذنب أثناء الليل وأطراف النهار، ذنوبنا إلى الله تبارك وتعالى صاعدة آلاء الليل وأطراف النهار، ولا نبالي ولا نخاف، ويضحك الواحد منا من أخيه لا يخاف شيئا. وهذا سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم، كيف كان يخاف وكيف كان يشفق على أمته صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأمر الثاني حفظكم الله. الأمر الثالث من سنته وهديه صلى الله عليه وسلم مع المطر، أنه إذا نزل المطر فإنه يبهره وإنه يستقبله بجسده الشريف. نعم، ثبت في مسلم وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل المطر فكشف صلى الله عليه وسلم عن ثوبه ليستقبل هذا المطر بجسده الشريف عليه الصلاة والسلام، فقلنا: يا رسول الله ما هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه حديث عهد بربه، يذكر الناس ويربط قلوبهم بالمنعم سبحانه وتعالى وبخالقه جل في علاه. قال: إنه حديث عهد بربه تبارك وتعالى. الأمر الرابع، كان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس أن يشكر الله وأن يحمد الله على هذه النعمة عليه الصلاة والسلام، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قرطوا. فالذي ينزل الغيث إنما هو الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه، فوجب علينا أن نشكر هذه النعمة كما وجب علينا أن نشكر نعمه كلها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالله الله في شكر هذه النعمة. وثبت في البخاري وغيره من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني بعد مطر نزل في الليل في الحديبية، فلما صلى استقبل الناس بوجهه وقال: يا أيها الناس، أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بنجم أو كوكب كذا وكذا، فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. فنحن بفضل الله تعالى نشهد أننا نؤمنون بالله كافرون بالكواكب والنجوم ونحوها، فنؤمن أن الغيث إنما هو من الله، ليس بحسابات يحسبها الناس، ليس بادعاءات هؤلاء الفلاسفة وهؤلاء المتواضعين، إنما النعمة تكون من الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه. فمن السنة أنه إذا نزل الغيث قلنا: مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته. الأمر الخامس، الاجتهاد في الدعاء. نعم، الاجتهاد في الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. دعاء عموما بخلي الدنيا والآخرة، استثمر وقت نزول الغيث، غير يبدأ ينزل المطر ما تنساش الدعاء لنفسك بخلي الدنيا والآخرة، لأهلك، لأحبابك، لجيرانك، لأمة الإسلام قابلة، أدعي بالخير. استغل هذا الوقت، وقت مبارك، هو وقت من أوقات إجابة الدعاء بإذن رب الأرض والسماء. ثبت كما في صحيح الجامع وغيره بأسانيد يقرن بعضها بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان ما تردان، ثنتان ما تردان يردهوش ربي، الدعاء، الدعاء عند النداء يعني عند الأذان، والدعاء تحت المطر، والدعاء تحت المطر. لهذا أخبرنا عليه الصلاة والسلام: فيا من يشكو من هموم وغموم ومشكلات وأزمات ومعضلات، هذه فرصة واحدة من فرص كثيرة تتاح لك بفضل الله تبارك وتعالى، فلا تضيعها ولا تفرط فيها ولا تفرط في استغلالها حفظك الله. الأمر السادس، الدعاء المخصوص في أوقات وأحوال مخصوصة. من بين هذه الأدعية الدعاء لما يكون ينزل المطر نقول مطرنا بفضل الله ورحمته، نقول اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره، وفي لفظ عند أبي داود رحمه الله تعالى اللهم صيبا هنيئا، صيب هو ضيف، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا هنيئا، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اشتدت الرياح وشطول وخفنا، قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون، شفتوا حاجة خوفتكم، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. سبحان الله العظيم، كلمات عظيمة جدا، كلمات نافعة جدا، فلماذا نقصر في حفظها؟ رانا حفظنا كل شيء، كل شيء بما عندوش معنى رانا حفظناه، وبعد الأشياء التي بها حياتنا، بها سعادتنا، بها نجاتنا من غضب ربنا سبحانه وتعالى نتغافل عنها، لا نهتم بها. قل ما نستحضر، كيف نستحضر؟ اقرأ كل يوم 100 مرة 200 مرة هذه الأدعية التي تحفظها بسهولة إن شاء الله، حتى ولا عمرك تحفظ حاجة، راك تحفظ بإذن الله تعالى، وفيه النفع الكثير كما سبق حفظكم اللطيف الخبير. معاشر أكارم، إذا كي تشوف الريح وتخاف منها اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. دعاء آخر مخصوص هو دعاء سماع الرعد، لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند صحيح، الذي ثبت عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث، يكون يحدث يكون يقرأ يكون يعلم فيترك الحديث، ويقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. علاش؟ الله تبارك وتعالى قال يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، فهو كان يقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول إنه وعيد شديد من الله تعالى لأهل الأرض، إنه وعيد شديد من الله تعالى لأهل الأرض، لابد أن نتفاعل مع هذه الأحوال. حفظكم ذو الجبروت والجلال، معشر أكارم، إذا كثر المطر نفرح فيه نفرح به في الأول، لكن كيف كثر نبدأ نخاف، معليش إذا خفت هذا أمر عادي بالنسبة للإنسان، خفت على نفسك، خفت على دارك، خفت على سيارتك، خفت على الأمة إلى آخره، إذا خفنا منه علمنا صلى الله عليه وسلم كيف ندعيه. النبي عليه الصلاة والسلام يوم استسقى على المنبر الله تبارك وتعالى أكرم الأمة بغيث عميم فمطروا سبتا، معناتها ذلك الجمعة والمطر ينزل سبتا يعني أسبوعا كاملا، حتى الجمعة الجاية والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يدخل نفس الرجل من الباب فيقول يا رسول الله هلكت العيال والأموال وإلى، فذكر أنواع من المآسي بسبب المطر، فاستصحى صلى الله عليه وسلم، استسقى وبعد استصحى يعني طلب الصحو من الله تبارك وتعالى، وش كان يقول؟ اللهم حوالينا، أحفظ بارك الله فيك، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأركان والذراب وبطون الأودية ومنابل الشجر، يعني إن شاء الله هذا المال ينزل يروح وينتفع به الأمة، اللهم حوالينا يعني قريب منا ولا علينا مشي فوقنا هضرنا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام، إن شاء الله ينزل على الأكام والضراب، الأكام والضراب في الحقيقة لفظتان متقاربتان الجبال الصغيرة، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، يعني وين تنتفع الأرض وين تنتفع الناس، لأن الماء كما قال ربي تبارك وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، ينتفع به الأرض وينتفع به الإنسان والحيوان وغيرها من المخلوقات، فهذا مما تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حبنا ربي إكرمنا بالغيث وحبنا هذا الغيث يكون نافعا وخايفين يضرنا هذا الغيث ولا هذا المطر، ندير هذه الأشياء نتكلم عليها سهلة ميسورة ينفعنا ربي تبارك وتعالى ويجلبنا ربي تبارك وتعالى الضرر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما ننساوش نذكر بأمرين، الأمر الأول بارك الله فيكم باش نستغلوا مليح هذا الخير اللي جينا نسمع باذن الله تبارك من الله تبارك وتعالى، هذا الغيث نستغلوه احسن استغلال، لازم نكونوا في المستوى نحضروا له نوجدوا بيوتنا، نحصلوا المساكن تاعنا، السكنات تاعنا نحصلوها من الان، شي بعد فوات الاوان لا سمح الله. اذا نحصلوا البيوت تاعنا، نحصلوا السطوح تاعنا، نحصلوا الاحياء تاعنا. كما قلنا ما تضيعش وقتكم، ما تضيعش الفرص، وعاجز الراي مضيع لفرصته، حتى اذا فات امر عاتب القدر، احذر ان تكون من امثال هؤلاء. ثم كلمه لنا وللمسؤولين ايضا، اتقوا الله في هذه الامه. او كان تشوف كيفاش هذه الاحياء هذه لم يشوفوش فيها الا قليلا، راهي معرضه لانواع من الابرار، جدار من الاسلام المسلح اكثر من عام هو مرمي في الطريق، جدران اخرى مهدده بالسقوط، اراضي هشه هنا وهناك، الناس خايفه على انفسها. فاتقوا الله في انفسكم، وتذكروا ان عمر بن الخطاب الخليفه الراشد رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يقول: لو عثرت بغله في العراق لخشيت ان يسالني الله عنها يوم القيامه، يا عمر لما لم تعد لها الطريق؟ بغله اكرمكم الله، يخاف يسال ربي عليها. والبشر ما خافوش يسال ربي عليهم، هذه مسؤوليه وهذه امانه. بارك الله فيكم، عاودوا نظروا في الامر وتعاونوا، وكل واحد فينا لابد ان يتعاون، وكل واحد فينا لابد ان يستشعر المسؤوليه. يدخل يتعاونوا، نظفر المجاري، نظفر الدلوعات قبل فوات الاوان، نصلح ما استطعنا اصلاحه قبل فوات الاوان. حفظكم الرحيم الرحمن، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، معاشر الأكارم، تتميما لما ذكرناه في الخطبة الأولى، أود أن أتوجه ببعض التنبيهات والتحذيرات. التنبيه الأول، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. حديث الصحيحين، لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، يعني النار الظاهرة لا تسخن بها ولا تطيب، لا بل تنساها وخليها شعلة. وقد ثبت أن في زمان النبي عليه الصلاة والسلام احترق بيت في المدينة، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هذه النار عدو لكم فأطفئوها حين تنامون. هذا النار عدو لكم. وأنا هنستغل فرصة باش ننبه، اليوم ممكن يقول لك أنا مانيش نشعل الناس واخو كذا، صح كاين هذه السخانات وهذه الفرنوات خاصة تاع الغاز، هاي هو على بزاف، وكل عام تسمعوا شحال واحد، شحال من ضحية، شحال واحد راه يموت. إذا حاذر، أصلح الأمور تاعك، سقمها، كي جيت القود طفيها، دفات الدار خلاص، دائما دير الاحتياط تاعك، خلي النافذة مفتوحة شوية باش يدخل الهواء، يدخل الأكسجين إلى آخر ما هنالك. إذا الاحتياطات لابد منها، حفظكم الله، لا ضرر ولا ضرار، هكذا قال نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. ثانيا، الناس اللي عندهم يحبوا السيادة ويحبوا كذا، نقول اتق الله في نفسك، إذا شفت البحر طلع بلد إياك، إذا غلب على الظن أن البحر سيهيج فإياك أن تدخله وإياك أن تركبه. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ركب البحر بعدما يرتج فقد دلئت منه الذمة. وكان شباب ساكن يركبوا البحر باش يوصل إلى بلاد الأحلام ويغامر بنفسه وذاته: إنا لله وإنا إليه راجعون. بالك، إياك ثم إياك، ما تركبش البحر. وقد قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى: وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ركب البحر بعدما يرتج فقد دلئت منه الذمة، يحرم عليه أن يفعل ذلك بنفسه، حفظكم الله. الأمر الثالث، إياكم السرعة المفرطة وأنتم تقودون المراكب أو المركبات، سيارة تاعك ولا الشاحنة ولا الحافلة ما تجريش، هي المفروض السرعة الجنونية ما كاش في أي وقت، لكن زاد التحذير في وقت المطر. شوف الطرقات تاعنا كيفاش، زيد الانزلاق، زيد الرؤية، تولي ماشي مليحة إلى آخره. فاتق الله في نفسك واتق الله في غيرك، اتق الله. بالك، إياك أن تصيب أرواح الناس بأذى، إياك أن تصيب أنفس الناس بضرر، إياك ثم إياك. ثم نزيد أقول لك: احترم وأنت بسيارة، احمد ربي على هذه النعمة، أنت بالمركبة تاعك، احمد ربي على هذه النعمة، وأنت تمشي احترم المارة اليوم ماشيين على رجليهم، احترمهم وارحمهم، يجوز قدامك واحد الطريقة إنا لله راجعون. يرد الناس قعمة، ناس رايحين يقراو ولا رايحين الخدمة ولا كذا، وبعد يرجع داره ولا كذا كيف ما بدو أنت بهذا الماء هذايا.